ومست رجليه، فقالت: إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا.